نبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة خليك نقدمنا يسرك من برامج مستفادة من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة ما تريد لك نجيبه اسأل وتلقى اللي فادة التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني حقق مرادة الولاء والانتماء الأسري نزعة فطرية تدفع الفرد نحو انتماء حقيقي للمجتمع والوطن والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمته وبركاته لما كانت لأول زيارة إلى أمريكا ونزلت المطار وجدت الأسر العربية والأسر المسلمة وهذا مع زوجته وهذا مع ولده وهذا الحقيقة انتابني شعور من القلق والخوف لأنه أول دولة وأول مرة أدخل هذه البلاد ثم وجدت هؤلاء الأطفال ووجدت يعني انفتاح في بلاد الغرب فقلت الله يستر الله يستر مرت ليلة بعد ليلتين وزرت أحد البيوت من الأسر التي تدرس هنا المبتعثة السعودية فقلت له كيف تجد نفسك مع بيتك وأولادك عانك الله فقال لي كلمة قال أبشرك رزقت بمولودة عمرها الآن سنتين والحقيقة أتمنى أني أنتهي من الماجستير والدكتوراه وأحرص على مولودة ثانية هنا قلت يعني أنت مطمئن أنت مرتاح قال والله يا أخي شيء عجيب يعني للأسف نحن أمة اقرأ ولا نقرأ ابنتي عمرها الآن فوق السنة في الحضانة والله لا تترك يعني الكتاب وتناقش يعني في أدب في تعليم في احترام الحقيقة يقول حتى أنا حبيت بيتي أكثر يقول ما أكتمك سرا عندما تزوجت في بلادنا بعدما قضينا ما يسمى بشهر العسل يقول زوجتي بعدها ذهبت إلى بيت أهلها تقول أبغى الطلاق أنت غير مهتم بي أنت ما عندك ولا لبيتك فقلت لها لعل الله يكتب الخير قدر الله جئنا إلى بلاد الغرب للدراسة تقول الحمد لله أن الله أبقاك لازلت في ذمتي تقول ما أجمل هذا الولاء يعني فعلا هذه البلاد عندما نسافر لطلب العلم لطلب العيش ترى تجعل عند أحدنا ولاء للآخر دون أن يشعر ولذلك من خلال الصبر والبحث سألت أغلبهم ما هي الأمور التي تقربنا إلى بعض فالمرأة إذا أرادت أن يكون عندها ولاء لبيتها لزوجها لولدها أولا تمدح ذكاء الزوج تحرص أختي الكريمة على سعادة البيت الأمر الثالث تتنازل عن أمور يعني لابد أن تعلم المرأة أن المعيشة ربما هنا تختلف الظروف الأسرية تختلف الظروف المعيشية تختلف يعني ربما حتى يكون البيت صغير ليس البيت الذي متعود عليه 5-6 غرف هنا المرأة لما تحقق الولاء لزوجها بمدحه وتشجيعه وإسعاده بتجهيز طعامه تشعر بأنها تريد أن تفرش له الأرض وردا هنا حققت الولاء كذلك الرجل عندما نقول له كيف تحقق الولاء في بيتك يعني في دراسة أقيمت ونشرت ومعروفة أن المرأة لا تشبع من أمرين اثنين لا ثالث لهما وهما الأمان والاهتمام عندما يشعرها الرجل بأنه مهتم بها بأنه يحرص على إرضائها بأنه يحرص على توفير اللقمة لها بأنه يكدح من أجلها هنا نوع من الاهتمام إذا مرضت ما يقول لا, لا, لا يتعب يتضايق. يعني والله يا جماعة زرنا بعض الأسر في بلاد، كنت في مرة في لندن ومرة في إيطاليا، يعني أسر رجل لما تذهب امرأته للدراسة هو من يحمل طفلته، هو من ينظف الأواني، هو من يصنع، يعني له قلنا له في بلادنا العربية يفعل ذلك ربما وجدها كبيرة، لكن هذا الاهتمام. لأنه يا جماعة أنا أنتي وأنتي أنا، كلانا روحاني قد سكن جسدا. العلاقة الزوجية بيننا نحن كأزواج هي علاقة عميقة الجذور وطيدة الأركان بعيدة الأغوار. لذلك لما يشعرها بالاهتمام، لما يشعرها بالأمان، بأنه سند لها، عندما تضع رأسها على صدره تتذكر والدها، عندما عيونها ربما تذرف الدمعات يضمها تتذكر أمها، عندما يعني نحن نريد يا إخواننا الأمان والاهتمام. والله يا جماعة هذان الأمران هما اللذان تحيا المرأة بهما. هنا نحقق الولاء الأسري، والحمد لله. يعني أنا لما يعني عشت أيام في بلاد الغربة هنا فعلا وجدت الحمد لله أن ربما النظرية كانت غائبة عندي هنا الحمد لله زالت. عندما زرت أكثر من بيت وجدت الترابط، وجدت الولاء، وجدت الحب. يعني أناس مشغولة، دراسة، عمل، بيت، أسرة، بل بعضهم الحمد لله يجعل يوم من الأيام هذا للزيارات، يعني حتى زيارات ولايات أخرى. هذه الأشياء وغيرها تجعل أحدنا يحب بيته. والله يا جماعة الذي لا يحب بيته لا يمكن أن يحب بيوت الآخرين. الذي لا يكون عنده ولا لأسرة لن يكون عنده ولا للآخرين. يكفي حديث سيدي صلى الله عليه وسلم عندما يقول خيركم خيركم لمن؟ لمن يا إخواني؟ لأهله. فالذي لا يكون له خير لأهله ولا لزوجته، ولا المرأة تكون خيرها لزوجها ولا لولدها، يكون لمن؟ عسى الله أن يصلح بيوتنا وبيوت إخواننا الذين في بلاد الغربة. أنا أترككم في هذا التقرير، لعل إن شاء الله هذا التقرير يوصل لكم بعض الأمور التي تعينكم على هذا الولاء. وفق الله ربي كل زوجين، ويسر الله أمر ربي كل عروسين. استودعكم الله على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمته وبركاته. الله يديم التصافي كلني يحقق مرادا. الولاء الأسري. يرى علماء النفس أن منح الأسرة الطفل مشاعر الحب والانتماء هي الوظيفة الأساسية التي لا يمكن لأي مؤسسة أخرى القيام بها، خاصة بالنسبة للسنوات الأولى في عمر الطفولة. هل تعلم أن الحاجة للانتماء من أهم الحاجات التي يجب أن تحرص الأسرة على إشباعها لدى الطفل منذ صغره وحتى بقية مراحل عمره؟ أما فقدان الانتماء فيعتبر من أخطر ما يهدد حياة أي مجتمع، وينشر الأنانية والسلبية وشخصية غير سوية. كيف يتحقق الانتماء داخل الأسرة؟ الحرص على أن هذا الابن أو البنت يشكل أحد أعضائها، مما يسهل عليه فيما بعد الانخراط. العمل الجماعي داخل الأسرة يبني الشعور بالتقارب الحميم لدى أفراد الأسرة. الله يديم التصافي كلني يحقق مرادا. أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة، بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة، من برامج مستفادة. تابع وخلك معانا اسألوا تلقى اللي فادا، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. تابع وخلك معانا اسألوا تلقى اللي فادا، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. ما تريد لك نجيبه اسألوا تلقى اللي فادا، التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة، والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة. الله يديم التصافي كلني يحقق مراده.